وكذلك يبعد في قول من قال انه كان ولدا له ارسله الى السحاب ليربيه. فسليمان عليه السلام كان اعلم من ان يربي ابنه بغير ما طبع الله عز وجل بنيه البشر عليه من اللبن والطعام. لو ابن هيتربى زي كل مولود الدنيا انما يطلع في السحاب ومش ايه ربيت السحاب، هذا كلام يعني لا يعقل. وهذه كلها خرافات موضوعه مكذوبه لم يصح اسنادها قط. انتهى كلام ابن حزم. وزعم الخاتمي ان حكايه الجني والخاتم مع سليمان هي من موضوعات حكماء اليهود كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات ابكان وسليمان. ثم يقول تبارك وتعالى: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضرفا فاضرب به ولا تحزن انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. قوله تعالى: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه، واذكر اي في باب الابتلاء وحسن عاقبه الصبر على البلاء. عبدنا اي الكامل في التحقق بالعبوديه. ايوب اذ نادى ربه اي دعاه واستهل اليه قائلا: اني مسني اي اصابني الشيطان بنصب اي مشقه وعذاب اي الم شديد. نصب اما تقرا نصب او نصب او نصب او نصب، نصب ونصب ونصب ونصب يعني معناها المشقه، وعذاب اي الم شديد. ايوه. اما تفسير هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال تبارك وتعالى في سوره الانبياء: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. اذا نفهم من هذا ان هذه كانت صيغه الدعاء. ايوب عليه السلام كان يدعو الله عز وجل وكان يشكو ما به الى الله كي يفرج عنه، كما قال يعني يعقوب عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله. اي نعم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. وايوب يعني اذكر ايوب اذ نادى ربه كما في السورة: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد امر جل وعلا في هاتين الايتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم ان يذكر ايوب حين نادى ربه قائلا: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وان ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر وانه اتاه اهله واتاه مثلهم معهم رحمه منه جل وعلا به وتذكيرا للعابدين اي الذين يعبدون الله لانهم هم المنتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره ايضا في سوره صاد في قوله: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب الى قوله لاولي الالباب. ولذلك نحن نحتاج الى الربط بين الايتين. ففي سوره الانبياء قال عز وجل: واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. في سورة صاد قال تبارك وتعالى: نعم واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الى قوله تبارك وتعالى: وذكرى لاولي الالباب. فطبعا الايتان متواردتان على موقف واحد، ففي الاولى ذكرى للعابدين وفي سورة صاد ذكرى لأولي الألباب، يعني معناها أن العابدين هم أولي الألباب، ذكرى للعابدين الذين هم أولي الألباب، يعني لا يكون العابد إلا من أولي الألباب. فاحتفظوا بهذا مؤقتا سوف نحتاج إلى العودة إليه. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض بريله ففعل، فنبعت له عين ماء فغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وكذب منها فزال كل ما في باطنه، يعني تطهير ظاهري وباطني. الظاهري انه لما اغتسل من هذه الماء زال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وكذب منها فزال كل ما في باطن بدنه من الضر، كما اشار تعالى الى ذلك في قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل به واشرب منه. وما ذكره في الانبياء من انه اتاه اهله ومثلهم معهم رحمه منه وذكرى للعابدين، ذكرى لمن يعبده، بينه في قوله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه لله وذكرى لاولي الالباب. فقوله في سوره الانبياء وذكرى للعابدين مع قوله في صاد وذكرى لاولي الالباب فيه الدلاله الواضحه على ان اصحاب العقول السليمه من فوائد الاحتلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. اذا اعقل الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى حق عباده، كلما كان عقل الانسان اتم كلما كان ارقى في مقام ولايه الله عز وجل. فالعباد لا يأتون الا من اولي الالباب، بمعنى يعني انه لا يتصور ابدا ان يكون ولي الله مجنونا او معتوها او مخبولا او مهووسا او متطرفا او غير ذلك من الافات، لا يمكن ابدا. فالعابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون من اولي الالباب. شيخ الاسلام كان له رساله في هذا المعنى عنوان عليها احد اخواننا بعنوان اولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين. نقول هذا الكلام يعني نظرا لما يساع في جانبين، يعني بعض الناس يقول لك ايه يعني الناس تعمق في علم الدين، نحن لو تعمقت في الجنه تستفيد منك سنة وهذا او قيل لهم هذا، اذا تعمقت هيحصل لك حاجه في عقلك في الجنه. كيف يكون التعمق في التعمق بمعنى التنطع، التعمق يعني الاجتهاد والنهم من العلم والتضلع من العلم الشريف، لا يمكن الا ان يكون وسيله الى العقل الكامل لا الى الجنون كما يكون هؤلاء الناس. طبعا طبعا ممكن يجن لو ابتدى الاتجاهات الفلاسفه والملاحده هؤلاء الناس، لكن اذا سلك المنهج الثلاثي القويم فهم كتاب السنه كما فهم الصحابه رضي الله عنهم واكمل القرون فشك انه وسيله العقل الكامل. واضح. وبعض الناس على الجهه الاخرى يعتقدون ان الانسان يعني بعض الناس هذا مشهور جدا في الارياف كثير جدا ممن يسمون بالاولياء الذين بنوا على قبورهم الاضرحه والمساجد والسباب والمساجد وهذه الاشياء في تسع الموالد يكونوا في الاصل ايه؟ مجانين معاصيين او مجانين. واضح. يعني لذلك يسمع كثيرا من القصص، واحد كان يعني عاتبه الله واياكم وسائر المسلمين كان متخلفا عقليا، واضح عقله متخلف ويتم لعابه ويمشي في الشرع بالطريقه المعروفه وهذه الاشياء، فاذا مات بنوا على بنوا له بريق ومسجد وقالوا ده كان من الاولياء، يرمون انهم يوجدون ان الولي يتم مجنونا او معتوها هذا لا يقع، الله لا يستقي نفسه الا اكمل الناس، سواء من حيث الكوره من حيث العقل، العقل هو اهم شيء في الانسان، فلا يمكن ابدا ان يكون انسانا يعني معتوها او مجنونا من الاولياء. انا حكيت لك حكيت بعض الاخوه لكن ما اظن حكيتها في ذلك الطريق. موقف انا يعني كنت مع بعض الزملاء من الاطباء يعني بنتناقش في كيفيه اختبار المريض النفسي حينما نريد ان عايزين نعرف العائله فيها يعني عائله فيها حد عنده مرض نفسي بحيث نعرف العنصر الوراثي موجود ولا مش موجود. فكان السؤال يقول يعني ازاي تقدر تعرف ان اي حد حصل له كده، هقول لك لا ما فيش عندي حد في عيلتي يعني في يعني سنة في هذه المسألة. فازاي هنا توقع الايه اهل العيال مثلا دون اتفاق تاخد معلومه حقيقه تبني على اساسها. واضح. فتخيلوا ان بعض الاطباء الحاضرين ماذا قال؟ قال علشان نكتشف ان العلم فيها واحد مقبول او لا نقول لهم ايه؟ نقول له في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ في حد في العيله عندكم ماشي في حب الله؟ يعني نتيجة التصور الموضوع هو بيعامل هؤلاء الناس ايه باللغه بتاعته او المفاهيم بعض الاعيان خاصه في الارياف، هو متصور ان الولي ده ممكن كل واحد يغير فعلا في مصيبه اكثر يا جماعه ان الولي كل واحد يهودي في حد جنب المنهوج ابو حفيره ابو حفيره جواز مسمار ده اللي هيبقى مين في المنهوج ده. تعرفون ان ابو حفيره هذا اللي يجتمع في الاسلام المسلمين واليهود يعملوا مولد مع بعض جماعه واضح. فهل في خبر اكثر من هذا؟ واحد يهودي واليهود متمسكين بموضوع ابو حفيره هذا وبيتعمل له احتياطات جديده حتى ياتي هؤلاء الملاعين ليحضروا ويحضروا هذا المولد في عمق بلادنا بلاد الاسلام والمسلمين. ثم هو مولد متمجد لواحد اسمه ابو حفيره يهودي. فشيء غريب جدا حقيقه. فالشاهد يعني ان يعني الناس وصلوا ان هم يتصوروا واحد يهودي يكون ولي من اولياء الله. بعض الناس سمعت مره بيتكلم على كيرلس مقارنه باللي بعده فبيقول ايه بيبقى الولي من اولياء الله. كان رجل صالح او مثل مسكين يقول لي مثل مسكين ده يعني حاجه مسكين بعد كده. فطبعا كيف يكون ولي الله هو كافر عدو لله. كيف يكون ولي الله هو مجنون مقبول. فاذا يعني هذه القاعده لابد ان تحصل اليها وان الولي لابد ان يكون عاقلا. والدليل هنا في هذه الايه وغيرها طبعا من الادله. ان في مره قال تعالى فاتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. في الايه الاخرى التي تفسرها قال تبارك وتعالى واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. فدلت على ان العابدين هم اولي الالباب. ولذلك في هذه الايه الدلاله الواضحه على ان اصحاب العقول السليمه من فوائد الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده غير يطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من اهل العلم ان من اوصى بشيء من ماله فاعصى لله. رجل اوصى بشيء من ماله او جزء من ماله الذي يعني سيموت ويتركه اوصى بشيء من ماله يصرف لاعصى لله. فكان الراجح في هذا الجواب ان تلك الوصيه تصرف لاتقى الناس واشدهم طاعه لله تعالى. لاتقى الناس واشدهم طاعه لله تعالى لانهم هم اولي الالباب او هم اولي العقول الصحيحه الثامنه من الاضطراب. في هذه الايات المذكوره سؤال معروف وهو ان يقال ان قول ايوب المذكوره في الانبياء في قوله اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وفي سوره الحرب في قوله اذ نادى ربه اني مسني الضر بنصب وعذاب. بعض الناس قالوا هذا يؤخذ منه ان ايوب عليه السلام بدر من المرض فشكى من المرض مع ان قوله تعالى مع ان الله قال عن ايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. هذا يدل على كمال صبره. وقد يفهم من الايتين السابقتين انه بدر واشتكى وباح بانه متالم من هذا يعني ايه البلاء الذي ابتلي به. انظر كيف نتعلم الادب مع الانبياء كيف ننزل الانبياء عليهم السلام منزلهم ونعطيهم قدرهم. هذا اشكال كيف نزل هذا الاشكال؟ اشكال هو ان الايه فيها مثل لايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. في حين ان ايوب عليه السلام قال قال عنه عز وجل في سوره الانبياء اذ نادى ربه اني مسني الضر وفي سوره قاف اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الجواب ان ما صدر من ايوب عليه السلام دعاء واظهار فقر وحاجه الى ربه لا شكوى ولا جزع. لا لما كان يشتكي ابدا بعد كان صابرا كما اعطى الله سبحانه وتعالى في غايه الفقر بل يضرب به المثل في الفقر فلم يجزع وانما كان يظهر الفقر والمسكنه والحاجه الى رحمه الله تبارك وتعالى لا شكوى ولا جزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ولم يكن قوله مسني الضر جزعا لان الله تعالى قال انا وجدناه صابرا فالجزع ينافي الصبر. يقول بل كان ذلك دعاء منه دعاء منه. والجزع في الشكوى الى الخلق لا الى الله تعالى. الانسان اذا شكى ما به الى الله فهذا ليس بعيد. ما دمت لا تشكو الا الى الله فهذا ليس بعيد. الذنب في ان تشكو الى المخلوق كما قال الشاعر اتشكو الرحيم الى نبي لا يرحمه. معنى البيت يعني انك اذا اتوت الى العبد دون الله فانت تترك الرحيم الى الذي الى الذي لا يرحمه. تترك الله الى العباد انهم تركوا بكذا وكذا، لا افعل كما فعل يعني يعقوب عليه السلام قال انما اشكو بطني وحزني الى الله. فانت تبث وتبوح بآلامك الى الله، هذا ليس بمذموم، هذا ليس من الجزع، لانه يتضمن طلب كف هذا الضر ممن يقدر على كفه. فاذا الانسان لا يهم اذا شكا الى الله، لا يسمى هذا جزعا، الجزع في الشكوى الى المخلوق لا الى الله تعالى. كذلك ايضا كونه يدعو الله سبحانه وتعالى بان يكف عنه الضر، هذا لا يتنافى مع مقام الرضا، لان بعض الجهله يقول لك يقول علمه بحالي علمك بحالي يعني انت اعلم بحالي وغني عن سؤالي. لا، السؤال والتصور والاستحاذة من الله سبحانه وتعالى هذا امر يتركه الله، لانه يظهر اثار اسمائه الحسنى وصفاته العليا. هذا نوع من العبودية، من ارقى انواع العبودية. فالله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي الله سبحانه وتعالى قال ايه ادعوني استجب لك. الله يحب من العبد ان يتذلل له ان يكون ان تقام بذلك كثير من انواع العبوديه الظاهره والباطنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله يغضب عليه. فبعض الجهله يقولون كيف ندعو من كل شيء بقدر، الدعاء سبب مثل اي سبب اخر، هو كل شيء بقدر، لكن تاخذ بالسبب. الجوع قدر، انت بتستسلم لقدر الجوع ولا تسعى الى الطعام والشراب، ام انك تاخذ بسبب الاكل. فهذا سبب جعله الله للسبع. كذلك ايضا الدعاء سبب لحصول ما ينفع ودفع ما يضر. فلذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسال الله يغضب عليه. ويقول تعالى لا تسالن بني ادم حاجه وقل الذي ابوابه لا تحجبوا. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. إذا طلبت الإنسان يغضب منك، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تركت سؤاله يغضب منك أو يغضب عليك أيضا. وقال بعض الشعراء قالوا فاشكوا إليه ما ليس يخفى عليه، كنت ربي يرضى ذل العبيد لديه. فالدعاء مضى من غير التذلل، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعوه، بل كان ينجي البلاء بقوم معينين من أجل إيه؟ فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا يتضرعون ويتخذون هذا الدعاء. اذا خلاصه الكلام ان ايوب عليه السلام لم يظهر منه جزع ولا شكا الخالق الى المخلوق، وانما والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي سمعت استاذنا ابا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا خاصا بالفقهاء والادباء في دار السلطان، فسئلت عن هذه الايه الكريمه بعد اجتماعه على ان قول ايوب كان حكايه، وقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا كفاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. فالله قال مصاتا بعد ذلك فاستجبنا له، والاستجابة لا تكون إلا بعد الدعاء، والإجابة تتعقب الدعاء لا للشكاء، فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوام، انتهى من الكفر. فدعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسلم مس الضر أيوب إلى الشيطان، ففي سورة الأنبياء أني مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، لكن في سورة الصبر أسلم ذلك إلى الشيطان في قوله أني مسنا الشيطان برد فعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة والعذاب الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية صاد هذه إسلام قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، فقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، وقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فهذا اسلام. الجواب عن هذا الاسلام يعني اختلف في اجابات العلماء لواقع هذا الاسلام. يقول الزمخشري فان قلت لم نسبه الى الشيطان، ها

وقال بعضهم الى سنه، لان قلت والله لا اكل الشيء الفلاني. وبعد شهر سنه تذكرت انك قلت ان شاء الله لما حلفت انك على هذا الشيء، فتقول ايه ان شاء الله اذا تذكرت. واضح؟ فالمذهب مره ابن عباس انه يصلح ان تقول الا ان شاء الله، فاذا تذكر في هذه الحاله لا حجه عليه، فكان تاثير الاستثناء ينفع. ولو بعد حصول هذا التراخي الزمن انتهى، كما يقول السنكتي هنا، قال بعضهم الى شهر وبعضهم قال الى سنه، وقال بعضهم له الاستثناء ابدا. ووجه اخره ذلك من الايه ان الله تعالى نهى نبيه ان يقول انه سيفعل شيئا في المستقبل الا من الاستثناء بان شاء الله، ولا تقولن لدون ان تقيد من الفرصه هي ايه، كل الكلام متصل ببعضه او قريبا. فاذا حصل تراخي زمني بعيد فقوله واذكر ربك اذا نسيت، يعني في اي وقت تذكر، يعني كل المسيئة والمسيئة هنا تنفعك. يقول السنكتي رحمه الله تعالى: والتحقيق الذي لا شك فيه ان الاستثناء لا يصح الا مقترنا بالمستثنى منه، وان الاستثناء المتاخر لا اتحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتاخر يصح لما علم في الدنيا انه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك لاحتمال هو الاستثناء. فاحتمال اذا اي عقد الانسان بيحلف عليه او بيقترب فيه فممكن يجي بعد كده كم شهر ان شاء الله او غير ذلك، يعني معناه كمان اي يمين. اذا هل ممكن تكون في يمين واحد يحلف فيها بهذه الطريقه؟ لان غير الاستثناء المتراخي هذا مفتوح. ففي حد هيتاخر بقى عن يمين؟ ما كان باب مفتوح اللي انت لو حلفت على شيء والله لا ازور فلانا، وبعد كده عايز تزوره مش هتسفر بقى، لا انت بس مطالبه صدحه تقول ايه؟ او الا ان شاء الله ان انا ازور، يبقى معناها مسؤولها ولا تسخرت عليك زور. معناها هل هذا يقع؟ الوجود معناها خلاص يبقى اليمين بالمذهب، يعني يكون الثاني الاستثناء المصيبه صح. مبنى في الدنيا ان نقرر عقل ولا يمين لاحتمال سرور ما بعد ذلك كغايات البطلان كما ترى. حتى عن المنصور أنه بلغه أن أبك رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور، فاستحضره لينكر عليه ذلك ابن عباس، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذا يرجع عليه، هذا يرجع عليه. يعني عايز أقول لك هذا يعني كلامي من البعث أول أنت بحاجة كلام كيف؟ قال: إن تأخذ البيعة بالأيمان يستحلف على مبايعتك بالأيمان بالقسم، أتفرض أن يخرجوا من عندك فيستحلف فرض أنهم أمان على الطاعة وعدم الخروج عليه، ثم إذا خرج من ابن عباس يقول إلا أن يشاء الله ثم يخرجون عليه فاستحي عنه. أين قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: حكي فتاة ببغداد تقول لي: لو كان مذهب ابن صحيحا في الاستثناء ما قال الله تعالى أيوب: وكل هذه الفتاة فاضرب به ولا تحمل. كانت يحتاج إلى أن أستغفر الله، ما كانت ربنا سبحانه وخذ بيدك ضربا فاضرب به، كان يقول له ايه؟ قل يا الله، لان هو كان خلق انه يضرب يا جماعه لسبب معين كان يذكره اثنين عام، فلكنه مخرج اخر بدل ما يضربها بالكانون يقول ايه؟ ان شاء الله. فان قال الله سبحانه وتعالى لقانا يقول لانه ايه يقول بيدك ضربك ربيك ولا تحلف، بل يقول ان شاء الله. طيب كان الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه اليه من القول بصح لا المتأسفة كيف منهب ابن عباس، إذ أن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله عاتب نبيه على قد كذا غدا فلم يقل، بيّن له أن التعليق بالله هو الذي ينضبط عنه، لأن على لا يقل إلا بمسيئته، فإذا نسي ثم تذكر ولو بعد طول إنه يقول إن شاء الله. من عهدة عدم التعليق بأنه مطالب أن يعلق المسيح فيكاد يقول إن شاء الله، لكن دون يعمل من عهدة خدث أو كذا هذا الشيء بحلف على أنه قال، يعني ما كنت أنه لو فعله يحلف ويكفر، لكن يقول الله، لأن الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم قال فإنه يقول إن شاء الله. لذلك عهدة عدم التعليق بالمشيئة لم تكن المشيئة، ويكون قد صوب لا من لا يقع إلا بمشيئته، ثلاثة أثناء اللي هو بعد حين هي الخروج متكئ. الموجب للعتاب السابق او يحل اليمين تقول ان شاء الله بعد وقت لو نسيت هنا اقصى ما فيه انك عشانك حتى لا تكسر هذا الادب بان تاتي في اي شيء، فاذا نسيت في وقته مع ذلك تذكرت انك لم تنسى الله رابط لا تأسى الله المتأثرة هذه فالتأثير لما كفر من عهدة المطالبة بالماء لكن لا لا تعليم لان تدارك اليمين قد سقط بجرد وجود تراخ الزمن اليمين معقد ولا ياخذ ايه خلل منه بجرد الاستثناء فالمراقبات كما جزم به الطبري وهذا لا محظور ولا اشكال جاب بعض اهل العلم بجواب اخر وهو انه في التقدم ونفي النطق به اليه فاظهر بعد ذلك الاستثناء الذي نواه وقتها كما قاله بعضهم والاول هو الظاهر اذا حتى عباس هذه اليمين هذا لا يحل اليمين وليس تاكيد اليمين يمين معه فضح والاستثناء الاول استثناء المتصل والا لما بقي في الدنيا يمين يعني ما اسهل الانسان اوزع يمين تنتهي يعني مجرد ان يقول الانسان على هذا المذهب فبالتالي اليمين بيتكلم فإذا هذا يعني ظاهر البطلان أو كما قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى لكن ذكري عليه وعلى الذين اختلفوا الكلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له أهله ورمة منا وذكرى لأولي الألباب إذ يجد بعثا فاضرب به ولا تحن إنا وجدناه قادرا نعم نعبده أي وعدا منها التي تزيد الهيلون واستغلق قاتون لقوا فيها بخيالك قصه سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام فقد رويها ما عصم الله انبياءه عنه وصوروه بصورته لا يرضاها الغولي من رسله فقدره ان تفسير هذه الايات الكريمه هذه رواها عن حدث أبيه تبارك وتعالى عبدنا أيوب بأسره ذهاب الأهل والضر الذي أصابه فيه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما هذا النصب اسم ما هذا العذاب زعموا أنه ذهاب الأهل والمال والضر الذي أصابه في جسده قال القتادة ابتلي سبع سنين وأشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل يعني أشياء الحقيقة القلب يرتبط من قراءات الهوات الأوائل لأن الأنبياء وإن كانوا يمرضون وإن كانوا تجري وإن كان يجري عليهم يجري على سائر البشر من الأعراض والأمراض لكن الأنبياء معصومون من كل ما ينكر الناس منه فهذه من القواعد المقررة في موضوع عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون من أي عاهة جسدية أو من أي مرض منفر واضح فكون هؤلاء الذين اختلفوا هذه القصص للعموم أن داود أن أيوب عليه السلام أصابه المرض حتى يعني ألقي على كناسة بني إسرائيل هذا شيء يعني صعب جدا أن يعني يمر عليه مرة اضطراب قال ابتلي سبع سنين واشهرا فألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواء في جسده تفرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشيطان عرج إلى السماء فقال يا ربي سلطني على أيوب عليه السلام قال الله قد سلطتك على مالك وولدك ولم أسلطك على جسدي فنزل فجمع جنوده فقال لهم قد سلطت على أيوب عليه السلام فأروني سلطانكم فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء فبينما هم بالمشرق إذا هم بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى أهله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه وقال إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف فأتوه بالمصائب بعضها على بعض فجاء صاحب الزرع يعني من جنود ابليس كلفهم كل واحد يذهب ويكسب عليه شيئا من عقاراته او ضياعه او اراضيه فجاء صاحب الزرع فقال يا ايوب الم تر الى ربك ارسل على زرعك عدوا فذهب به وجاء صاحب الابل وقال الم تر الى ربك ارسل على ابلك عدوا فذهب بها ثم جاء صاحب البقر فقال الم تر الى ربك ارسل على بقرك عدوا فذهب بها وتفرد هو ببنيه يعني تفرد ابليس ببنيه جمعهم في بيت اكبرهم فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هبت ريح فاخذت باركان البيت فالقته عليه سقط عليهم البيت فجاء الشيطان الى ايوب بسورة غلام فقال يا ايوب الم تر الى ربك جمع بنيك في بيت اكبرهم فبينما هم ياكلون ويشربون اذ هب الريح فاخذت باركان البيت فالقته عليهم فلو رايتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم فقال له ايوب انت الشيطان انا اراكم منجذبين لكنتم ان هذا قصص اسرائيليه مكروبه نحن نتلوها لنحذر منها ان ارى عليكم علامات التاثر والتدليل وبلا شك ايوب عليه السلام ابتلي كما قص الله سبحانه وتعالى حتى هذه الابتلاءات يعني يمكن ان يحقق لديها لا حرج فيه انما المشكله كلها في بعض المواضع التي تستنكر ولا يمكن ان تقع لنبي من الانبياء نعم فقال له ايوب وانت الشيطان ثم قال له انا اليوم ولذاتي امي يعني ان اصيب هذه المصائب كلها في الزرع والبقر والابل وفي اولاده وبيته يعني الشيطان يقول ان فرع الى ربك فعل بك شرع وكذا يعني كي يسقط قضاء الله سبحانه وتعالى لكن رب ايوب قال انت ستحرضني على السخط فتسقط القضاء فقال له انا اليوم كيوم ولدتني امي يعني هذه المصائب تكفر عني ذنوبي حتى اعود كيوم ولدتني امي فقام فحلق راسه وقام يصلي فرن ابليس رنه سمع بها اهل السماء واهل الارض صرخ ان وجد هذا الصرخ العظيم من ايوب ثم خرج الى السماء فقال اي رب انه قد اعتصم فسلمني عليه فاني لا استطيعه الا بكم طارق قال قد سلمتك على جسده ولم اسلمك على قلبه فنزل فنفخ تحت قدمه نفخه قرح ما بين قدميه الى قرنه يعني كل بدنه اصابته روح بمجرد حصول هذه النفخه فصار قرحه واحده والقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه صعب ان يتصور ايضا هذا يتحصل يعني حجاب القلب الذكاء المحب القلب يبدو فكانت امرأته تسعى إليه حتى قالت له أنا ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن جعل قروني برهيب فأطعمك فادعو الله أن يكفيك ويريحك اضطرت أن تبيع في زعمين هذه الفتاة قرونها قرونها يعني بقائرها برهيب فلذلك قالت فادعو الله أن يكفيك ويريحك قال ويحك كنا في النعيم 70 عاما فاصبري حتى نكون في الضر 70 عاما فكانت البلاء 7 سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام يوما فاخذ بيده ثم قال قم فقام فنحاه عن مكانه وقال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنفعت عينه فقال اغتسل فاغتسل منها ثم جاء ايضا فقال اركض برجلك فنبعت عين اخرى فقال له اشرب منها وهو قوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب والبسه الله حله من الجنه فتنحى ايوب فجلس في ناحيه وجاءت امراته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله اين المبتلى الذي كان هنا لعل الكلاب ذهبت به او الذئاب وجعلت تكلمه ساعه فقال ويحك انا ايوب قد رد الله علي جسدي ورد الله عليه ماله وولده عيالا ومثلهم معه قال واخرج احمد في الجزري عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال ابتلي ايوب بماله وولده وجسده وطرح في المجبله فجاءت امراته تخرج فتكتسب عليه ما تطعمه فحسبه الشيطان بذلك فكان يأتي أصحاب الخير والغنى يعني الشيطان يذهب من أصحاب الخير والغنى فيقول اطردوا هذه المرأة التي فرساكم فإنها تعاني بصاحبها وتلمسه بيدها فالناس يتصدرون طعامكم من أجلها فجعلوا لا يدنونها منهم ويقولون تباعدي ونحن نطعمك ولا تقربينا فهذه الروايات ذكرها ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما منها ما هو مرفوض وبعضها مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ذكر ابن جرير والبغوي وغيرهما عند تفسير قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الى قوله وذكر العابدين رواه الكثير من الاسرائيليين فقد روى قصة أيوب وتلاميذه عن وهب ابن منبه في ذرة صحائف وقد التبس فيها الحق بالباطل والصدق بالكذب. قال ابن كثير وفيها غرابة تركناها لحال الطول. هنا من هذه الروايات أنه أصيب بالجذام في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهم الله عز وجل حتى عاته الجليس عاته الجليس ونفر منه من الجليس وصار منبوذا في ناحية من البلد. فهذا لا يمكن أن يقع في النبي أبدا. النبي لا يستلب أمراض من السرعة لا شك أن الجذام مرض منفس لأن صاحب الجذام يعزل تماما عن يعني الناس. فيجب يعني مؤلف هذا القصة أنه صار منبوذا في ناحية من البلد ولم يبقى احد من الناس يثنو عليه خير زوجته وتحملت في بلده ما تحملت حتى صارت تخدم الناس بل قد باعت شعرها بسبب ذلك. ثم قال اي روي هذا القصه وقد روي انه مكث في البلاء مده طويله ثم اختلف في السبب المهيج له على هذا الدعاء. يعني في هذه الاسرائيليات قالوا اختلفوا ماذا السبب الذي جعله يعني يدعو هذا الدعاء. فقال الحسن وقتاده ابتلي ايوب عليه السلام 7 سنين واشهرا ملقا على كناسه بني اسرائيل تختلف الدواء في جسده ففرج الله عنه واعظم له الاجر واحسن عليه السلام. وقال وهب بن منبه مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال الصديق تساقط لحم ايوب حتى لم يبقى الا العصب والعظام. ثم ذكر قصه طويله من ذلك ايضا ما روي عن انس بن مالك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبي الله ايوب لبث به بلاؤه 18 سنه فرفضه القريب والبعيد الا رجلين من اخوانه كانا من اخص اخوانه له كانا يرجلان اليه ولا يحال. فقال احدهما لصاحبه تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. في يوم من الايام يعني الذي هؤلاء الاخوان الوفيان لايوب قال احدهما لصاحبه تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. فقال له صاحبه وما ذاك يعني ما الذي جعل تقول هذا؟ قال منذ 18 سنه لم يرحمه الله فيكتف ما به فاستدل بكل البلاء على ان ايوب لابد يعني عصى الله معصيه ما عصاها احد من العالمين. فلما راح اليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. لما ذهب اليه لم يصبر هذا الرجل عن ان يحكي له ما جرى بينهما من الحوار نحن كنا كذا وكذا. فقال ايوب عليه السلام ما ادري ما تقول غير ان الله عز وجل يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فارجع الى بيتي فاكفر عنهما كراهة ان يذكر الله الا في حق. يعني انه ما حصل منه في هذه المعصية التي يعني زعماها وكان يخرج في حاجته فاذا قضاها امسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم اطفأت عليه فالقى الله الى ايوب في مكانه ان اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال ابن كثير رفع هذا الحديث يعني الى النبي عليه الصلاة والسلام غريب جدا. وقال الحافظ ابن حجر واصح ما ورد في قصته واخرجه ابن ابي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم بسنده عن انس ان ايوب وذكر مثل هذه يعني القصه. وطبعا قول الحافظ اصح ما ورد لا يعني ان الحديث صحيح لذاته لكن يعني ان هذه قد تكون صحه نسبيه يعني اصح بالنسبه لغيره ولا يشترط ان يكون المقصود الصحه مطلقا. ثم يقول الدكتور ابو سهله رحمه الله تعالى معلقا والمحققون من العلماء على ان نسبه هذا الى المعصوم صلى الله عليه وسلم ان من عمل بعض الوضاعين الذين يرتبون الاسانيد بالمتون او من غلط بعض الرواه وان ذلك من اسرائيليات بني اسرائيل واقتراءتهم على الانبياء. والاصحيه هنا نسبيه على ان صحه السند لا تنافي ان اصله من الاسرائيليات نتكلم عن هذا من قبل ان لو صح السند الى صحابي مثلا او التابعي فلا يعني هذا انه صحيح الا الى هذا الذي اثبت اليه لكن ولا ينافي هذا كونه من الاسرائيليات.

لا ينافي كونها من إسرائيليات بني إسرائيل وخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء. سبق والتنبيه إلى ذلك الإمام القاضي عياض في الكفى فقال رحمه الله: ولا يصح ما نقله الإخباريين من تشبه الشيطان به وتسلطه على نفسه وتطريقه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عُتِم الأنبياء بمثله. فذلك الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الإسرائيليات، قال: وهذه كلها من الإسرائيليات، ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم، ثم ذكر بسنده نفس هذه القصة التي ذكرناها. ثم قال ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب. وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان، فالظاهر انهم يكذبون عليه. ولهذا كان في هذا السياق منكرات من اشدها ذكر النساء، من اشد هذه المنكرات ذكر النساء. فهذه كلها اكاذيب وتنسيقات، ولكن بعض الكذبه من بني اسرائيل كان احرص وابعد غورا من البعض الاخر، فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر تسلط الشيطان على نساء يعني سليمان عليه السلام. اما البعض الاخر فكان ساذجا في كذبه